بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 72 بعد 400، ومع البيت 87 من الصفحة 78 بعد 900، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فحاسب النفس وقل الأمل، فرب من جد لأمر وصله. مجموعة من الحقائق تتبلور في قضية توجه العبد إلى الآخرة. هذا التوجه تحدوه مجموعة من السلوكيات، ويقوم على سلة من القواعد، واستحضار الحقائق في السير إلى الله جل جلاله إنما هو أصل في هذه الشريعة. مر معنا أن بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يعذب من قبل المشركين، جروه بالسلاسل، ربطوه بالحبال، مروا به الأرض، فما زاد على أن كان يقول أحد أحد، حتى أن ورقة قد مر به وهو يعذب فسمعه يقول أحد أحد، فقال أحد والله أحد يا بلال، أحد أحد، فيرجع إلى الأحدية. ذلك أنه كان يستحضر في أعماق أعماقه قضية أنوار الإيمان التي صفعت من قلب لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قلبه، فهو ما كان يرى إلى المقصد الذي يتوجه إليه. ورب قول لعارف من العارفين يبين فيه أن هذا الإنسان العارف بالله تبارك وتعالى، وأنتم عارفون بالله عز وجل، ذلك أنكم قد وحدتم الله تبارك وتعالى ودخلتم إلى رحاب الإيمان من بوابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. المؤمن أو الإنسان المسلم يرى نفسه أسيرا في دروب هذه الدنيا، همه الوحيد أن يسعى في فكاك رقبته. مما يفك الرقبة؟ يفكها من كل ألوان ما يقطعه عن الله جل جلاله، فلا يستريح له بال حتى يضع الرحال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالحقائق في الحقيقة هي التي تحدو الإنسان، ولا يمكن أن تتحقق هذه الحقائق إلا بالتزكية والتقدية والتحليل، أو إلا بتحقيق قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أو بإلزام النفس من حيث الظاهر بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. مراقبة الحواس مما يطلب من كل مسلم، بل هؤلاء الذين شدوا العزم وتوجهوا إلى الله جل جلاله يحققون الربانية في دروب هذه الدنيا، حيث يجد الإنسان نفسه مقبلا على الله عز وجل، فليسجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى على أن وفقه بذلك وإلى ذلك. مسألة ثانية من المسائل التي نصطحبها ونحن في هذا الإطار، في إطار التزكية أو السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، هل من وصول إلى الله عز وجل بعد سير وسلوك؟ إي والله، هناك وصول إلى الله تبارك وتعالى. وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. العلم بالله عز وجل قال فيه سبحانه وتعالى: يحدو الأمة أو يوجه الأمة إلى أن تتوجه إلى البوابة. ما البوابة؟ قال: ذلك العالم الرباني الذي إذا حدثك عن الله تبارك وتعالى ملأ شغاف قلبك بحب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا، الأولى تعرفونها والثانية تعرفونها، إذا لا حاجة لذكرهما. الأولى التي تعرفونها ربما تتندى الأسماء بل القلوب بما يتندى منها من عطاءات، حينما التقاه الرسول صلى الله عليه وسلم حنظلة رضي الله عنه. خلينا نبدأ بحادثة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما التقاه الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا: كيف أصبحت يا عائشة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. لما قال مؤمنا بالله حقا، معنى ذلك أنه حط الرحال في رحاب المعرفة، وحط الرحال في رحاب المعرفة يبدأ بحط رحال العقل في مقامات المعرفة، ذلك أن العقل يدلك على الله، هذا الكون يدل على الله، القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل يدل على الله جل جلاله، هذا كله بأدلته وبراهينه، ولكن هناك ما يسمى بالتذوق لحقائق الإيمان. ذاق طعم الإيمان ثلاث من كن فيه، ذاق حلاوة الإيمان، هؤلاء قد ذاقوا حلاوة الإيمان. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عجبت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأضمأت نهاري، بمعنى أنه كان قواما قواما، فكأني بعرش ربي بارزا. تصور أنه في السوق ويستحضر هذا المشهد، تصور أنه في دائرته وقد استحضر هذه الحقيقة، تصور أنه لو كان جنديا يحرس حدود المسلمين وقد استحضر هذه الحقيقة، تصور لو أنه كان رب عمل ولديه مجموعة من العمال تحت إمرته ويستحضر هذه الحقيقة، تصور لو أنه أسند إليه عمل من الأعمال التي رتب له بها أجر واستحضر هذه الحقيقة، فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. قال: عرفت فلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا المشهد العظيم. إذن هناك حقائق ينبغي أن تصاحب الإنسان. أنا إذا لم أستحضر هذه الحقائق، معنى ذلك أن بيني وبينها من الحجر ما أحتاج معه إلى أن أخفف من سماكتها وغلاظها. والنفس قد تكون حجابا عن الله تبارك وتعالى، النفس إن لم تفرغ من كل ما يبعد عن الله عز وجل تبقى حاجزا حجابا بينك وبين الله جل جلاله. في المقابل رجل من الصحابة رضي الله عنهم ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على مجموعة رائعة من الحقائق، منها ضرورة محاسبة النفس، وسوف نعرض لهذا ونتبين من خلال مواقف أولئك الذين حاسبوا أنفسهم أننا بحاجة ماسة إلى أن نستعرض هذه المرايا الثقيلة الصافية التي تجلت فيها مجموعة من السلوكيات ومن الحقائق. عرف أنه لا بد من أن يحاسب نفسه، ومن جملة ألوان المحاسبة علاوة على الاستحضار أن المسلم من حيث اعتقاده بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الدلائل، أنه مأخوذ بسمعه ومأخوذ ببصره ومأخوذ بجوارحه، كل منا مأخوذ بسمعه وبصره وجوارحه، أما الباطن فهذا من المتفق عليه. دليلنا قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع أنت مسؤول عنه، والبصر كذلك، والفؤاد يعني مكان الإدراك فيك، فأنت مسؤول عن الصغيرة والكبيرة فيما يتعلق بالسمع، ومثله البصر ومثله الفؤاد. إذا كان الأمر كذلك، معنى هذا أنه ينبغي أن يصون كل من جوارحه ويدخل في الجوارح السمع والبصر. متى نقول إنه قد صان ذلك حتى يستقر له قرار؟ قال: حينما يتحقق فيه قول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وريده التي يمشي بها. وهناك روايات كثيرة في مثل هذا تدل دلالة واضحة على أن هذا العبد قد دخل في النور ظاهرا وباطنا، وحيث دخل في النور فهو على بصيرة من الله جل جلاله، وحيث كان على ذلك معنى هذا أن سمعه محفوظ، وأن بصره محفوظ، وأن يده محفوظة، وأن رجله محفوظة. تصور لو أن إنسان قد حفظ في لسانه، في بعض الروايات ولسانه الذي ينطق به. ابن قيم الجوزي جمع كل هذه الروايات في موضع واحد وذكر هذا كله بأناقة عجيبة وفهم حصيف وعميق، ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى نقولا عجيبة، وهو بصدد الشرح قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أتى بعجائب حقيقة. نقول هنا: تصور أن الإنسان قد دخل كله في هذا النور، أيمكن أن يكذب؟ أيمكن أن يغش؟ إذا دخل كله في النور أيمكن أن يفرط في مقدسات المسلمين؟ إذا دخل كله في النور أيمكن أن يتأتى منه شر أو إيذاء؟ بل سيصبح كتلة نور، يعني هو يصبح إضاءة في جو الحياة المظلم. إذن لابد من أن تراعى مجموعة من الحقائق، فإذا ما رعيت، وهذا يرجع لصالح من رعاها، ويرجع أيضا لصالح المجتمع الذي فيه أمثال هؤلاء، حينما نذكر ذلك نجد أنفسنا أمام من رضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على قضية المحاسبة. إذا كنت في المسجد وخرجت إلى البيت ووجدت تفاوتا بين حالي في المسجد وحالي في البيت، هذا قد لا أنتبه له على الإطلاق، بل ربما لا أفتش في ذاتي عن ذلك الأمر الدقيق الذي أحب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يقدمه للأمة عبر الفاروقين أو عبر الصديق والفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته وجائع، فالتقى كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان جائعين، فانطلق الجميع إلى حديقة أنصاري من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عموما آية الإيمان حب الأنصار. هناك أحاديث تثمت من قبل أولئك الذين يريدون أن يجرحوا هذه الأمة في صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. آية النفاق بغض الأنصار، فكيف إذا أبغض الأنصار مع المهاجرين جملة واحدة؟ وكم واحد ما أخرج منه إلا من رأى أنه إذا أخرجه يمكن أن يضع قدما في رحاب هذه الشريعة العظيمة. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحديقة قدمت له الضيافة له ولمن معه، الصديق والفاروق. ما الضيافة؟ كانت تمر، الحديقة فيها رطب، قدم له من الرطب وشرب من الماء البارد، تمر وماء، وانتهى الحفل. قبل أن يقوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قرر أمرا سمعه الصديق والفاروق ونقل إلينا من أجل أن نكون على بين لئلا نؤخذ على حين غفلة. ماذا قال؟ قال: إن هذا، يعني التمر والماء، من النعيم الذي تسألون عنه، ولتسألن يومئذ عن النعيم. لك أنت أن تسرح وتمرح في قائمة النعيم، وحينما نسأل عنه قد لا أتفت أنا إلى أن أسأل عنه وحسبه، لكن من أين وإلى أين وفيما؟ ذلك أن الطاقة التي تدفعها في جوفك هذه الطاقة أنت مسؤول عنها من حيث حلوها، ومسؤول عنها من حيث إنفاقها، ذلك أنها من نعم الله عز وجل عليك، وهذه تتحول بإذن الله عز وجل إلى طاقة، وهذه الطاقة ينبغي أن تصرف في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا ما ملأ كرشه بالطعام ولو كان حلالا، لكنه قد تصرف تصرفا شائنا يخالف ويناقض ويعارض أحكام شرع الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه دفع في جوفه الحلال على افتراض أنه حلال، لأن من أكل حلالا لابد من أن يظهر على جوارحه الطاعة. كل ما شئت من حلال فلا بد من أن تطيع الله عز وجل بناء على هذا الذي دفعته بجوفه، أما إذا أكل من الحرام هيهات أن يتمكن من أن يطيع الله تبارك وتعالى. يكفي، ونحن قد نغفل عن هذا، يكفي أن من يلتهم الشبهات دعك من الحرام فإنه لا يهدأ صدره عن الخواطر الرديئة، يعيش في مستنقع من الخواطر الرديئة ومن الكوابيس الخبيثة، بل من ضيق الصدر وهو لا يدري، يقول أنا ما الذي فعلته؟ ذلك أن لقم الحلال من وراء العمل الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن قال إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. يمكن أن نستحضر مجموعة من الحقائق مع السلوكيات مع المواقف مع البصائر، هذا كله يساعدنا في طريقنا إلى الله جل جلاله. نرجع نقول إذا وصلت إلى العلم بالله معنى ذلك أنك قد حققت مجموعات من المقامات، وإذا أردت أن تتعرف إلى هذه المقامات، وحينما أذكر ذلك أنا لا أتي بعناوين فيها بدعة وإنما هي عناوين إنما تناقلها السلف الصالح. اقرأ مدارج السالكين في معارج منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، ثلاثة مجلدات. أول قدم على الطريق إلى الله التوبة، وحينما نقول التوبة نعني بها أنك قد تخليت عن كل ما يبعد عن الله من الذنوب وقطعت ما بينك وبينها من صلة. والذنوب تنقسم إلى قسمين، قد يغفل عن القسم الثاني ويراعى القسم الأول. الحمد لله أنا ما أحتاج لأن أتوب من الخمر لأني لا أشرب الخمر، وهو الحمد لله لا يحتاج أن يأتي من الزنا لأنه لا يزني. ولكن هناك حيثيات، وأنا أنصح بقراءة أو بسماع دروس الزواجر عن اقتراف الكبائر. مجموعة من الكبائر حقيقة ربما تغيب عن الذهن مع أن الذي غابت عن ذهنه واقع فيها، واقع فيها وإلى أذنيه. هناك كبائر خاصة الكبائر القلبية، الكبائر القلبية أشد من كبائر الجوارح، وإن كانت هذه كبائر وهذه كبائر، وهذه تحتاج إلى توبة وهذه تحتاج إلى توبة، وهنا شروط لتتحقق التوبة وهنا شروط لتتحقق التوبة. لكن الذي يساعد على ذلك لون من ألوان المقويات أو استحضار الحقائق التي إن غابت عشنا في خضم الحس، وأبناء الحس هؤلاء هم أبناء الدنيا، همهم أن يجمعوا من هذه الدنيا كل ما لذ وطاب، لا هم لهم على الإطلاق إلا أن يثروا، لا هم لهم على الإطلاق إلا أن يتجذروا في رحاب هذه الدنيا. الموت لا يخطر ببالهم، وإن خطر ببالهم مرة سمعته يقول وبذعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خاطر شيطاني، مع أنه قريب الموت من القضايا التي أوضح من النفس الذين تنفسوا. ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تنتظر المساء، عد نفسك من الموتى. بل جاءت الشريعة لتبين لنا أمرا لعله من الخطورة في مكان يحفزنا باستمرار على استحضار الحقائق. صلي صلاة مودع، هي آخر صلاة، صلاة العشاء هي آخر صلاة. هل يضمن أحد أن يصلي صلاة الصبح في المسجد أو في البيت؟ لا يضمن، حيث الضمان لا يضمن. قال لا أنا أضمن. لماذا يا محترم؟ قال لأني بصحتي كاملة. قل اتوكل على الله، خليك في هذا الخيال وهذا الوهم. ليس في المسألة مسألة صحة، نفخت فيه الروح فأسقطت أمه، هذا صحته في صحته. هو ليس بصالح؟ قال لا، لأن له أجل وأجله قد انتهى، وهذا ما هو سنقدم عليه إن شاء الله عز وجل في المجالس القادمة. وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت، هذه من الحقائق الباردة. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا عاين المؤمن كل منا سيعاين، الكافر سيعاين كافر. ما معنى يعاين؟ نحن الآن في حجاب عن المغيبات، من أظهر المغيبات عالم الملائكة، نؤمن بوجود الملائكة، نؤمن بوجود الملائكة إيمانا بالغيب، ولنا مرتبة الإيمان بالغيب بإذن الله عز وجل لأننا آمنا بالملائكة. حتى لو فرضنا أن من هذه الأمة من كان يعاين الملائكة في حياته له درجة الإيمان بالغيب بالملائكة، لأنه قبل أن يظهر له الملائكة إنما كان يؤمن بوجودهم. عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصافح الملائكة وتصافحه الملائكة، وكانوا يسلمون عليه ويسلم عليه إلى أن اكتوى. وسيد بن حضير كان يقرأ القرآن وقد عاين المصابيح التي تنزلت من السماء، وقال له عن رضي الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك إنها السكينة تنزلت بقراءته، ولو أنك قرأت حتى يطلع أو تطلع الشمس لأصبح الناس يضرون إليها عيانا في وضع النهار. لكن إيماننا بالملائكة كما قلنا إنما هو إيمان بالغيب. تقبل توبة العبد ما لم يغرر غير. ما معنى يغرر؟ أن تبلغ روحه الحلقوم. كلا إذا بلغ في التراقي وقيل من راق. أو رواية ثانية وكلاهما صحيح، تقبل توبة العبد ما لم يعاين. وكثير من الصالحين، هناك كتاب لطيف لأحد المشايخ في دبي حفظه الله تبارك وتعالى يذكر فيه يرصد فيه، وهو كتاب ضخم يرصد فيه كثيرا من أحوال الصالحين عند الاحتضار، وهذا كتاب مهم جدا، وينقل بالنقل الصحيح الصريح أن كثيرا من أهل الله إذا صح التعبير، أو من أولياء الله إذا صح التعبير، أو من المسلمين الراسخين في الحقائق إذا صح التعبير، إنما لهم أحوال رائعة عند سكرات الموت. ويكفي أن أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه من جملة هؤلاء، إنما أتى أو أمر زوجته وهو يحتضر بأن تذيب عشرا كان مخبأا عنده وترشه في الأرض، لأن هناك حضرة سيأتون، وقد جاء هؤلاء الحضرة وسلموا عليه ورد عليهم السلام عمر بن عبد العزيز وقل أمثال هؤلاء. قال تقبل توبة العبد ما لم يغير أو يعاين إلا إذا خطف خطوة. ولذلك السكتة القلبية أو موت الفجأة، وقد جاءت الأحاديث تخبر بأن موت الفجأة علامة من علامات الساعة، يكثر موت الفجأة سكتة قلبية أو دماغية، أو دماغية أو قلبية، وليختر أحدهما، بل الدماغية أشد من السكتة القلبية. حينما يأتي سكتة قلبية مع ذلك أنه يخطف خطوة واحدة ينقل بها من عالم الشهادة إلى عالم البرزخ، وهذا إن كان صالحا وقد استنفر أو استنفر. استنفر هو استنفر، الشرع استنفرنا، لكن استنفر أو لم يستنفر هذا أمر يرجع للمكلف وإلى سعادته، حيث ينظر إلى سبيل سعادته فيرى أن سعادته أن يكرس إذا صح تعبير يكرس كل همه، كل ما أعطاه الله عز وجل من أجل أن يمهد له مقعدا عند الله جل جلاله. هنا حينما يقال ذلك نقول من كان صالحا مستعدا وسكت دماغه على خير، لأنه يختصر في حقه سكرات الموت مباشرة، ما عاد في سكرات موت، ما عاد في نزع يعني. أما إذا لم يكن مستعدا كرث على رأسه، ذلك أنه يخطف دون أن يمهد له بالاختطاف. التمهيد بالاختطاف يرجعه على الأقل حينما يدغدغ ويشعر بأنه قد قرب على حافة الحياة، لعله يرجع إلى الله قبل أن يعاين. لكن إذا عاين الآن شبه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كما قال ربنا جل جلاله. إذن هنا إذا عاين المؤمن، لاحظ كلمة إذا، كلنا سيعاين إذا عاين المؤمن. وطبعا حينما قلت أن السكتة لا يعني أنه لا يعاين، بل فرق بين أن تسبق المعاينة بدغدغات، وهذا الشأن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تشتد عليه سكرات الموت. يقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما أغبط أحدا بعدما رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف عنه من سكرات الموت. وهناك حكم قد ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في سكرات الموت، المجال لا يتسع لذكرها، وإلا لكنا قد دخلنا في هذا وما خرج منه إلا في النهاية. يقول إذا عاين المؤمن قالت له الملائكة، معناها عاين يعني تخرج. وعلى هذا ليس صحيحا، قال لي أحدهم في كتاب الآن مطروح في الأسواق ويباع من مكميات هائلة، كتاب يتعلق بواحد مات ورجع وعم يوصف ما الذي رأى هنا. قلنا له بس ما يكون جرجس أو طنوس أو كذا. قال هو طنوس أو جرجس. كنا كايف هنا أنه سيتحدث عن الجنة وندخل الجنة وقر فيها. ولذلك أحدهم قال لزوجته, وهذا نقل صحيح إن شاء الله, قال لزوجته أنه فلان يتحدث بأنه كذا كذا وراح وذهب. قلت عجيب أن نحن نعرف النصارى كفار, فكيف هذا بيدخل الجنة؟ قلنا هذه قصة ملفقة, بل لو أن الرافضة رفض مفرداتها لوجد أنه قد اطلع على الأحاديث وأخذ يطبق الأحاديث على نفسه, بحيث إنه هو كافر, وإذا ما خرج الكافر من هذه الدار لا يعود إطلاقا إنما إلى مباشرة حيث ألقت رحلها أم قشعم لصورة قطعية. نحن نؤمن بهذا, القبر حفرة من حفر النار لأولئك, وهي روضة من رياض الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم لا يمكن أن يخرج الإنسان خروجا كاملا من هذه الدنيا, بمعنى لن يبقى له نفس ثم يرجع, لا يمكن. أيمكن أن يكون في غيبوبة؟ هذا أمر آخر. قد يقال إنه مات ثم يضرب إبرتين بيرجع. نقول له ما مات, لو مات مليون إبرة ما بترجعوا, إلا إذا كانت إبرة ضد فلوذ الخنازير كما ذكروا أخيرا أن طلعت المسألة فيها تهويل من أجل أن بيع, من كم يوم كان البرنامج, بيع بالملايين, وقد امتلأت المستودعات بالحقن. أشروا يا محقونون في مثل هذه الحقن. إذا عين المؤمن قالت له الملائكة نرجعه أو نرجعه, طبعا هو عين. لما عين ما عين عذابا, بعكس رخان. ذلك أن الملائكة إنما يترفقون بالمؤمنين بالمسلمين, فيقود إلى دار الهموم والأحزان, بل قدوما إلى الله عز وجل المقابل. وأما الكافر فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآية القرآنية التي أخبر الله عز وجل فيها قال فلا يجاب ولا يغاث, وقد قال ربنا جل جلاله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وما كان لنفس إذا جاء أجلها, لا يمكن أن تؤخر لحظة واحدة ولا نفس واحد. فيما يتعلق بهذا الأمر, طيب ألا يشكل عندي هم أنا قضية المعاينة؟ قال أنا لماذا أهتم؟ لأن يمكن أن أعقد عقدا بيني وبين الله عز وجل على ألا أموت, وكل هذا في وهمك, أو عقدا بينه وبين وزارات الصحة في العالم وتجتمع كل وزارات الصحة لأنه لا يخرج من هذه الدار, وهذا من أحلامك بل من خرافاتك إذا كان أراد أن يعقد عقدا من نمط آخر. العقد إذا كان مضمونه ألا يخرج من هذه الدنيا, نقول له عش في مخدراتك, هذا لون من ألوان المخدرات. إذن حيث يكون هذا من الحقائق, حيث لا بد لي من أن أعاين, وحيث لا بد للمعاين من أن يكون إما أن يقول إلى دار الهموم والأحزان ما دام خرجت انتهى الموضوع, خاصة الشهداء يغفر لهم بأول قطرة من دمهم ثم يشفع بسبعين من أهل بيته, ثم قل ما شئت أنت فتلقاه سرور العين بيا حبيبي. هنا إذا كنت من أولئك الذين إذا عاينوا بشروا بشراكم اليوم, مع ذلك أنك ينبغي أن تعمل لتكون من هذه الفئة, من هذا الصنف, من هذا النمط. إذا ما همك الآن؟ أنا مقبل. لو فرضنا أن الأرصاد الجوية قد أخبرت أنه سيكون يوم الأربعاء لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله زلزال بقوة 9 مو 5 ولا 60, نحن نعيش في هم ولا لا؟ في هم نعيش, بل ربما عقدنا 1000 مؤتمر مع الأهل والأولاد, ما الحل يا ترى للصحراء؟ فيقول أحد الأولاد فإن لو انخرق خرق من تحتنا في الصحراء, لأنه يكون هناك شقوق وصدوع أيضا, ممكن نسلك تحت ما ندري إلى أين. لو أنه إذا المهم الهم, هم الزلزال هو الذي يستقطبنا. حتى لو قالت لك الزوجة ايتي بكذا, تقول لماذا ايتي بكذا؟ بكرة جاء الزلزال. اذا الهم هنا تجمعت الهموم في ماذا؟ في هم واحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم، من جعل الهموم هما واحدا وهو هم آخرة كفاه الله عز وجل هم دنيا. ومن تشعبت به الهموم أي في أمور هذه الدنيا لا يبالي الله في أي أوديتها لك، وأنت خبير بأنه إذا كان لك 10 من الوظائف، كل وظيفة تأخذ نصيبا من فكرك، فرأسك دائما يمور مثل خيش النحل، حتى لو أنه كلمك أهلك وأبناؤك تقول دعوني الآن في رأسي 1000 مشكلة، هكذا تقول. كلما كثرت المشاكل ازداد هم الإنسان وشواغله، واستقطب ظاهرا وباطنا بمشاغله. أيمكن أن يستريح هذا أو يطمئن حتى في صلاة؟ لا يمكن. في ذكر؟ لا يمكن. في قراءة القرآن؟ لا يمكن. إذا ما الذي ينبغي أن يفعله العاقل؟ يوحد الهموم. أنا أعيش في هذه الدنيا، أسعى في دروبها، أخذ بالأسباب، لكن قلبي منعقد على حب الله وطلب مرضات الله عز وجل. همي الوحيد أن يرضى الله عز وجل عني، وكل ما سوى رضا الله تبارك وتعالى إذا كان مما لا يتعارض مع رضا الله ينبغي أن أطويه في رضا الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يتعارض أضعه تحت قدمي. إذا كان هذا هو المحور، محور السلوك، مع ذلك أني على صواب بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أن أجعل مرضاة الله عز وجل همي الوحيد، أو أن أجعل بلوغ جنة الله عز وجل هو ما أبتغيه، فكل ما يقربني من جنتي التي أطمح إلى أن أكلها إنما أقوم به. ما وراء ذلك إما أن أرجعه، كل أمر يتعارض لا أثبت إليه، والذي لا يتعارض وكان بالإمكان أن أرجعه فإني أرجعه. داود الطائي من الليل، لو أننا اقتربنا من مجلسه، وطبعا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد سطروا لنا 1000 صفحة وصفحة فيما يتعلق بأحوال الصالحين، ونحن أيضا بحاجة الناس إلى أن نتدارس أحوال الصالحين، لأنها كما أذكر وأذكر هي المرايا الصقيلة الصافية التي إذا وقفنا قبالتها رأينا أنفسنا. أين نحن من هؤلاء؟ من مثل صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، 4 من المجلدات الضخام، صفة الصفوة، الصفوة من خلاصة البشرية. وصفات هذه الخلاصة أول واحد بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صفوة الصفوة، هو أصفى خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما تقرأ سير الصالحين، سير الأصفياء، مع ذلك أنك تتعرف إلى ليلهم، إلى نهارهم، إلى ورعهم، إلى دقتهم، إلى تعاملهم، إلى كيف جعلوا الهموم هما واحدا، ما الذي استقطبهم. والكتاب الآخر الذي يوازي هذا الكتاب يساويه وإن كان متقدما عليه هو حلية الأولياء لأبي نعيم، 8 من المجلدات الضخام أيضا. وقد نتج ابن الجوزي في طيبة الصفوة على نتيج حلية الأولياء، لكنه استدرك بعض الأمور، قال عجبا لأبي نعيم لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حلية الأولياء، هو سيد الأولياء عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. في حلية الأولياء بدأ بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذلك أنه أخرج للرسول صلى الله عليه وسلم مجلدا خاصا. هناك من العلماء الذين أرخوا للصحابة، مثلا عندنا خالد محمد خالد فيما يتعلق بكتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، في مجموعة ترجم لها من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وترجم للخلفاء الراشدين 4 بكتاب خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم بمجلد بمفرده، ولا يكفي مجلد في حديثنا عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. هذا من الذين ربتهم هذه الحقائق. داود الطائي كان يسمع من جوف الليل وهو يقول هم عطل علي الهموم. عطل بمعنى أبطل، أبطل بمعنى محا، محا بمعنى أزال. أنت حينما أرجع مرة ثانية، تاجر متورط قد أصدر شكا يستحق في الغد الشيك 100,000 وما معه في الحساب ولا فلس وينتظره سجن. هذه الأوساخ أحيانا تصيب أولئك الذين يظهرون مثل هذا. ولا مفاوضات في مثل هذه الحالة. كيف ينام؟ أظن أنه سوف يتنقل من قيد إلى قيد مصر إلى مصر ونائم. هذا إذا نام. هنا داود أمره مختلف تماما. قلنا الأصل أن تكون ناجيا، أن تكون سعيدا، أن تكون محبا، أن تكون راضيا ومرضيا عنك. قال همك عطل علي الهموم وخالف أو حالف بيني وبين السهاد، بمعنى أنه قد نفى عني النوم. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه رؤيا طائبة عميقة، استحضارها مما يساعد على بناء النفس من الداخل وبناء الحقائق فيها. أيمكن أن ترى أنت الآخرة؟ يمكن أن أراها بعين الاعتقاد بعين البصيرة. أيمكن أن ترى الدنيا؟ يمكن أن تراها، لكن إما أن تراها راسية باركة بروق الجمل الذي لا يريد صاحبه أن ينقله، وإما أن تراها متحركة. فإن علي رضي الله عنه رأى الدارين بعين واحدة. رأى الدنيا قال ارتحلت الدنيا، رآها مرتحلة مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. إذا رأى الدارين وهناك داران. ورسول صلى الله عليه وسلم أول خطاب له على الصفا قال والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بما تعملون الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة وليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. وهذا ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة. الرحيل الجزئي هو الذي يعمي على بعض الأصفار. ما الرحيل الجزئي؟ يعني أنت في دبي كأنه لا موت، اذهب إلى العمرة. علمنا الأولاد صلاة الجنازة لأنهم ما صلوا الجنازة في دبي، ولكن هناك في الحرم ما من صلاة قبل أن تقوم للسنة صلاة على الأموات. وأجمل ما في الأمر، وقد سألت بعض الأحباب قلت له لماذا يقولون ذلك، أجمل ما في الأمر، أجمل ما في الأمر ما أقصد الموت أنا هنا، لأن الموت سبحان الله كأنما تنقبض النفوس منه، تنقبض ما بمثله، حتى لو انقبضت يأتيها ليقبضها، ولو انبسطت يأتيها وهي مبسوطة. يقول والله الصلاة على الرجال والطفل، والطفل قال. أو أحيانا أذكر طبيعة الفجر من الصباحات قال رجال وامرأة وثلاث أطفال وطفل واحد. طبعا معاني عجيبة في هذا المعنى ترى، لا يقتصر السمع على أنه والله ثلاث أطفال أو طفل. أولا لماذا يذكر الطفل؟ وسألنا لماذا؟ قال أجل الدعاء، ذلك أن الطفل لا حساب عليه، لا تقول له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، اللهم أبدله دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، اللهم اغسله من الخطايا أو نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. لا قل اللهم اجعله فرطا لأبويه، يعني هو شفيع لأبويه. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءوا أفراقه، يعني الولد الصغير الذي مات ورضي به بقضاء الله عز وجل بقدره، فيثقل ميزان ذلك الوالد لأنه رضي بقضاء الله تبارك وتعالى. قبضتم ثمرة قلبه. يقول الله عز وجل للملائكة ماذا قال عبده، يعني عبد الله عز وجل، قال إن لله وإنا إليه راجعون، قال ابن لعبدي أو حمد الله، ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ما في شيء ببلاش في هذه الدنيا، بس هو فاهم عن الله عز وجل. الذي يفهم عن الله عز وجل يربح أرباح لا تعد ولا تحصى. والجاهل بالله عز وجل يسري عليه قضاء الله ولا يكون إلا الشقاء له، لأنه كان جاهلا بالله تبارك وتعالى. إذا فيما يتعلق بالإقبال والإدبار. ثم المعنى الآخر فيما يتعلق بالأطفال، لا تظن أنه مات، الحمد لله مات معك صار عمره 71. طيب 70؟ لا 70 ما تموت. عادة نحن نعرف انه ما تموت الا بعد 70، بعد 70 وانت لسه بينك وبين 70 شبر او فتر او باع او ذراع، فمن 30 باقي لك 40 و41 سنين. ليس هكذا الامر. ثلاث اطفال، مع امرأة، امرأة وثلاث أطفال. يلا الطفل هذا ما رأى، أنا في حسي إنه ما رأى لكن هنيئا له، في حسي إنه ما رأى لكن هنيئا له. هو يحتاج إلى أن يسمع الأخبار، كل خبر يورم أكثر من الثاني. لماذا؟ ثم ليس المسألة مكيفة بكيفك أنت، شو رأيك يرحل ولا ما يرحل، هذا قضاء قضاه الله عز وجل وقدره على العباد. لك 70,000 نفس، يعني 70,000 نفس. هنا سيدنا علي رضي الله عنه لم يكتفي بالرفض، يعني لم يرفض فقط، لأنه أنا يمكن أستكتف وأقول لك أنه هي الدنيا راحلة، لكن انظر إلى عملي، أنا أتعامل مع الدنيا على أنها باقية متجذرة خالدة أبد الأبدين ودهر الدهرين. ولو تكلمت عن رحيل الدنيا ليست مسألة في الكلام، مسألة نور هذا الكلام، حقيقة هذا الكلام. سيدنا علي يقول ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. لاحظ رض الحركة ما أروعه هنا، هنا ارتحال هنا ارتحال، لكن فرق بين ارتحالين، واحدة مدبرة والثانية مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، هناك أبناء الدنيا وهناك أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثم يرصد رصدا عجيبا مأخوذا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال فإن اليوم عمل، أنت ما راح تستخدم ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نختم بعبارة على أن نكمل إن شاء الله عز وجل، لأن الموضوع ولو اتسع ولو تكررت معانيه فلا ضير إن شاء الله عز وجل، لأن المقصود الثمرة. كل دروس التوحيد من قبل 472، يعني من درس الأول إلى 472 أسبوع، كله من أجل أن يكون قلبك صالحا للقاء الله عز وجل، من أجل أن تكون مستنفرا ومستعدا، من أجل أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة. يقول العلماء العارفون بالله عز وجل هناك إضاعات، أنا ضيعت مرة 50 درهم، هذا باب المثل ترى ما ضيعت شيء، أضعت 50 درهم بقي راسي لف عليها ويدور، ما خليت تحت السيارة وفوق السيارة وتحت المقعد وفوق المقعد، وفتشت الحقائب حتى حقائب السفر من 10-15 سنة وحتى كذا. نعم، ما الذي أضعته؟ قال أضع 50، أنا مد الآن في 50 حتى بين أنه هي مهمة جدا في قلبي، 50 درهم. لاحظ الآن أعظم الإضاعات، قال أعظم الإضاعات إضاعة القلب، والله عز وجل حصر هذا الأمر حصرا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بي إلا بقلب سليم فقط، يعني حصر واضح تماما. وسلامة القلب تعني أن أنوار التوحيد قد ملأت ذراته وخلاياه. سليم يعني لم يشرك بالله عز وجل، سليم بمعنى أنه ابتغى وجه الله تبارك وتعالى في كل ما أعطاه الله عز وجل إياه. هناك قلب سليم ضربه الله عز وجل نموذجا، إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أتى الله أتى ربه بقلب سليم، إبراهيم عليه السلام. وأنت لك أن تتحدث عن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إضاعة القلب. والإضاعة الثانية إضاعة الوقت، الأمل المذموم هو الذي ينسيك الإعداد للقاء الله عز وجل، وهو الذي يجعلك تسوف في التوبة وتسوف في إقامة الأعمال وتسوف في التزام مجاهدة النفس وتسوف كل الأعمال الخيرة يمكن أن ترجئها بناء على الأمل الممدود. ومن هنا إضاعة الوقت، ما يضيع الوقت، ما يقطع الوقت مثل سيف الأمل المذموم. ثم يقول فإضاعة القلب عن الله من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، يعني الداء الذي يحل بالإنسان فيجعله يضيع وقته إنما هو الأمل المذموم. وأما أن يؤثر الدنيا على الآخرة فهذا يجعله يضيع قلبه، لأن قلبه الذي هو عليه ربما صلح لمستنقعات الدنيا